السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أصبحنا وأصبح الملك لله والحمد لله، لا إله إلا هو وإليه النشور. اللهم إنا أصبحنا منك في نعمة وعافية وستر، فأتم علينا نعمتك وعافيتك وسترك في الدنيا والآخرة. اللهم ما أصبح بنا من نعمة أو بأحد من خلقك فمنك وحدك لا شريك لك، فلك الحمد ولك الشكر. لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. اللهم إنا أصبحنا نشهدك ونشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك أنك أنت الله لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك، وأن محمدا عبدك ورسولك. أما بعد، فقد تحدثنا في خواطر سابقة حول ذنوب الخلوات وكيف أنها من أعظم أسباب الانتكاسات. اليوم نتناولها من زاوية أخرى، نتحدث عن ذنوب الخلوات التي ترتكب بواسطة وسائل التواصل الاجتماعي المعاصرة، اليوتيوب والفيسبوك والواتساب وغيرها. هل تعلم أيها الحبيب أن الله قد ابتلى الصحابة رضوان الله عليهم وهم في حال الإحرام؟ المحرم بالحج أو بالعمرة يحرم عليه الصيد، لكن الله جل وعلا ابتلاهم بأن الصيد كان يقترب جدا منهم وهم محرمون، حتى إن أحدهم يستطيع أن يصيده بيده، يمد يده ياخذ من غير أن يستخدم آلة الصيد. اقرأ قول الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا ليبلونكم الله بشيء من الصيد تناله أيديكم ورماحكم ليعلم الله من يخافه بالغيب فمن اعتدى بعد ذلك فله عذاب أليم. في زمننا هذا يتكرر هذا الابتلاء، لكن بشكل مختلف وبشكل مخيف. قبل فترة ليست بالبعيدة من الزمن، كان الحصول على الصور والمقاطع المحرمة صعبا إلى حد ما. الآن بلمسة خفيفة على شاشة الجوال أو بضغط الزر على الحاسب الآلي تستطيع أن تشاهد المنكرات والقبائح والشنائع في أبشع صورها. سهل ذلك لتتذكر: ليعلم الله من يخافه بالغيب. عندما تخلو تغلق عليك الباب ولا يراك أحد فيما تظن ولا يسمعك أحد فيما تظن، فاذكر قول الله تعالى: ليعلم الله من يخافه بالغيب فمن اعتدى بعد ذلك فله عذاب أليم. في خلواتك لا يغرنك صمت أعضائك، فإن لها يوما سوف تتكلم فيه. اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون. كان من السلف الصالح من يقول: إن خوفك من الريح إذا حركت ستر بابك وأنت على الذنب أعظم من الذنب نفسه إذا فعلته. أنت بتعمل ذنب لك عينك على الباب وخيف حد يفاجئك وحد يدخل وحد يعمل، يعني إن خوفك من هذا الذي قد يفجأك وغياب مراقبة الله عز وجل بالكلية قد يكون أعظم من الذنب نفسه إذا فعلته. أحد من ابتلي بالنظر الحرام إلى هذه المواقع يقول: سمعت يوما خشخشة في الباب فبلغ قلبي حنجرتي وانقطع نفسي، أغلقت جهازي فتحت الباب فإذا هي قطة تخبط على الباب. ألم يعلم المسكين أن الله جل وعلا أقرب إليه من حبل الوريد؟ ليس بينك وبين ما يوصل إليه من خزي في هاتفك الذكي إلا جدار واحد باقي، وهو جدار مراقبة الله عز وجل. شنقيطي رحمه الله يقول: أجمع العلماء على أن الله لم ينزل إلى الأرض أعظم واعظ ولا أكبر زاجر أعظم من جدار المراقبة، فمن هدم هذا الجدار فقد تجرأ على الله عز وجل، وما أقبح الجرأة على ملك الملوك. يقول بعض السلف: لا تكن وليا لله في الظاهر وعدوا لله في الباطن. لا تكن وليا لله في الظاهر وعدوا لله في الباطن. جوالات هذه مثل الصناديق، إما حسنات جارية أو سيئات جارية، ضع فيها ما تشاء ستجده في صحيفتك يوم القيامة. في هذا الوقت الذي نقول هذا زمن الوصول فيه إلى الحرام أسهل من غيره، ينبغي أن نتذكر أيضا أن هذا زمن القرب فيه من الله بترك الحرام أعظم من غيره. فلتأخذ حذرك أيها الحبيب من ذنوب الخلوات، خاصة مع وسائل التواصل الاجتماعي، الجوالات، الكمبيوتر، التلفاز، عند غياب الأهل والناس. فإذا أردت الثبات حتى الممات فعليك بالمراقبة في الخلوات. ابن القيم يقول: ذنوب الخلوات سبب للانتكاسات، وعبادة الخلوات سبب للثبات. كلما طيب العبد خلوته بينه وبين الله طيب الله خلوته في القبر. أما يوم القيامة فاسمع هذا الحديث عن ثوبان قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: لأعلمن أقواما من أمتي يأتون يوم القيامة بحسنات أمثال جبال تهامة بيضاء، فيجعلها الله عز وجل هباء منثورا. قال ثوبان: يا رسول الله، صفهم لنا، جلهم لنا، ألا نكون منهم ونحن لا نعلم. فقال: أما إنهم إخوانكم ومن جلدتكم، ويأخذون من الليل كما تأخذون، لكنهم أقوام إذا خلوا بمحارم الله انتهكوها. فدائما أدعو بهذا الدعاء: اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك. فنسألك اللهم خشيتك في السر وفي العلن، والقصد في الفقر والغنى، والعدل في الغضب والرضا. اللهم أمين. صلى اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.